لاي حاجات تخض كده. ويجوا عند العبيد ويسموا العبيد باسماء حسنة وكانت لهم فلسفة. فواحد سأل عربي قال يعني تحسنون اختيار اسماء العبيد ولا تحسنون اختيار اسماء ابنائكم؟ العبد تسميه اسم حلو ثم تلاقي العبد راشد ناجح فالح شوف الحاجات فرحان مفرح كده. فيقول له يعني بتحسنوا اختيار اسماء العبيد وعيالكم تجعلصوهم كده؟ فكان له فلسفه. فقال انا نسمي عبيدنا لنا. العبد قاعد معايا في البيت فانا عايز حاجه اتفائل بيها او ما اقول يا فرحان يا ناجح ولي ناجح جاي ناجح دخل عليك راشد بيك حاجات تفرح كده. ونسمي ابناءنا لاعدائنا. ما كانوا بيحاربوا بعض وبياكلوا في بعض فيسمي ابنه ايه؟ فابنه يروح يحارب الاعداء يطلع بقى واحد من الاعداء من يبارزني؟ يوم يطلع يقول له انا تامر ايه عامل في ايه؟ فيرهبك لايت غضنفة حاجة كده يعني تفزع الخط. فيقول إنا كنا نسمي عبيدنا لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. هي كده سبحان الله. فكانوا يسموا الأسماء دي. فلما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغير هذه الأسماء. وكلما دخل عليه رجل أو حتى امرأة اسألوا عن اسمه فإذا كان هذا الاسم الأسماء المنفرة غيره النبي. يطلع ما اسمك؟ يقول له صح خلاص. يوم يقول له سهل إن شاء الله على طول يتغير اسم. وأحلى حاجة ده النبي اللي سماه لا محتاجة بقى سجل مدني ولا بطاقة ولا رياضة ولا كلامنا. ما كانش في الكلام ده خالص. كانوا شو أبوك بالجمل ويقول لك جواز سفرك فين؟ الكلام ده خلاص. فيتغير الاسم والصحابي يصر يقول لك هذا ما سمانيه به رسول الله خلاص. فسعيد بن المسيب يخبر عن جده. جده كان اسمه ايه؟ حزن. حزن في لغه العرب الشيء الصلب. حزن الصلب. فدخل حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمه؟ قال حزن. قال سهل ان شاء الله. الاصل انه يعمل ايه بقى؟ يطيع ويلتزم اصله ويفرح. قال يا رسول الله ما كنت مغيرا اسما سمانيه به ابي. ابويا سماني الاسم ده مش هغيره. مش قال لي انا ابوك وقال له انت مالك وما الاسم هو حلو كده هيتقبل؟ لا هو بس معتز ان ده ابوه اللي سماه بس. فمعتز بهذا الاسم لان اباه قد سماه بس. عارف سعيد بن المسيب بيقول ايه؟ ادي شؤم المعصيه بقى المعاصي. يقول فما زالت الحزونه تعرف فيه. حزن ده كل ذريته حتى سعيد بن المسيب كان فيهم غلظه يعهدها الناس وكان يعتذر عنها بهذا. ان عايز اقول لهم ده من شؤم معصيه ايه؟ جدي. جدي اسم مش مال مش امه أحلت ما حرم الله وحرمت ما أحل الله وعطلت شرع الله وقالت إن دين الله لا يصلح. أمة انتشر فيها الغش والربا وأكل أموال الناس بالباطل والتنابز بالألقاب وضياع الحقوق. أمة بهذه الصورة. هذا هو سؤالي كيف ينصلح حالها؟ ده سؤالي يا سادة. لابد أن تفهموا الدرس جيدا. نحن لن نتغير بتغيير الظالم وإنما سنتغير حينما نغير أنفسنا ونفر إلى الله. تغيير الظالم نعمة تستوجب شكرا ولا أقل من أن نصلح ما بيننا وبين الله. أن نلزم أنفسنا شرع الله ودين الله. إن فعلنا سيغير الله سبحانه وتعالى حالنا إلى أحسن حال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه.